حديث 1755 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. يعني هكر تجيد لي ايك شوى جوفي وي قلوا له يولا شوي تجي قيح ببد كيمو عذاب ببد خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا بوي تشترى شندك وتجي شعر ببد أما أفكسها بس بشعرها بمجيل ببد وتنوانا ذا شاكر نوان ذا سولوي بتأفتش لها.